يقول السائل: جزاكم الله خيرا، نأمل من فضيلتكم أن تعيدوا علينا الفرق بين التقليد والاتباع، وهل الاتباع تقليد نسبي؟ التقليد والاتباع كلاهما شرعي كما ذكر العلماء، فالاتباع هو اتباع النص، والتقليد هو تقليد العالم. وقد يسمى تقليد العالم اتباع، لماذا؟ لأنه امتثال لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا بعض العلماء يقول: كل من المجتهد والمقلد متبعون، ويخرج منهم المبتدع الذي لم يتبع. ولكن كما يذكر العلماء في التفريق بين الألفاظ، فالتقليد إذا أطلق في بعض إطلاقاته يكون مرادفا للاتباع إذا كان المقلد اتبع أمر الله عز وجل في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن إذا ذكر مع الاجتهاد يقال: هذا مجتهد وهذا مقلد. فالاجتهاد هنا له معنى خاص، وهو الذي عرف الحق بالنظر في الأدلة واجتهد في فهمه بالنظر في الأدلة. والمقلد هو من سأل العالم ولم يأخذ هذه المسائل من الأدلة لضعفها عن فهمها، ولكنه رجع للعلماء. وقد يطلق التقليد على التقليد المذموم، وهو التعصب للآباء والأجداد وللعلماء، كما يذكر ابن القيم أن التقليد ضل به من ضل، يقصد بذلك التقليد المذموم. وأما التقليد الممدوح وهو الرجوع لأهل العلم فإنه ممدوح. قد ذكر العلماء أن المقلد قد يكون متبعا للهوى، كما ذكر هذا الشاطبي، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا سأل المقلد من يعلم أن غيره أعلم به المسألة تعصبا لذلك الشيخ أو لهوى، فإن بعض الناس يتقرر لديه مسألة ويعلم أن أحد العلماء يقول بما يوافق قوله، فيترك العلماء ويسأل فلان لهوى في نفسه حتى يوافقه. وهناك أمور عجيبة، حتى إن بعض الناس يذكر عنه أنه يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يسأل عالما في بلد يعلم أنه يوافقه في مسألة من المسائل، ليقول بعد ذلك: أنا أفتاني العلماء. وهذا هوى وتعصب. فإن المقلد لا يقرر شيئا، وإنما يرجع إلى من يعلم أنه أعلم الناس بهذه المسألة، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال أعلم الناس، لأن أعلم الناس قد يكون عالم وهو أعلم من غيره لكن ليس له علم بهذه المسألة. ولهذا الصحيح أن يقال أعلم الناس بهذه المسألة، فإن الناس يختلفون، قد يكون رجل عالم جليل ولكن ليس له علم وتحقيق لهذه المسألة، ويكون آخر محقق لهذه المسألة ولديه مصنفات فيها فهو أعرف بها. ولهذا على الصحيح كما قال أهل العلم: يسأل أعلم الناس بها، وإن كان ليس لديه تمييز فالذي يظهر أن أعلم الناس هو أعرف بالمسائل من حيث العموم فيرجع إليه. لكن إن عرف أن عالما أعلم بهذه المسألة رجع إليه، لأن المقصود هو معرفة الشرع وهذا أعلم به. وفي هذا أيضا تصنيف يذكره العلماء، فهناك المتخصص في التفسير أو في الفقه أو في باب العقيدة أو في باب الصفات أو في باب القدر، فمن علم أنه لديه تخصص وعناية بهذا الباب رجع إليه. آخر متخصص في باب الطهارة، بحوثه وكتبه ودراساته في باب الطهارة، متخصص خبير، ولكن هذا مع شرط الضبط. آخر متخصص في باب الصلاة، هذا في المسائل الجزئية في العقيدة وفي الفقه، فكيف بالمتخصص التخصص العام الذي يرجع إلى غيره في تخصصه؟ ولهذا قال العلماء: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. قد تكون مسألة من المبادئ لذوي الفن فيتكلم بها أو فيها غير متفنن فيأتي بالعجائب، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم ويرجع إلى كل عالم فيما يحسن. يقول السائل: أنا موظف وفتحت محل باسم زوجتي لأنه لا يسمح لي أن أفتح محلا باسمي، فهل هذا معصية لولي الأمر؟ بلا شك إذا ولي الأمر وضع شروطا لفتح المحلات التجارية لا يجوز الاحتيال عليها. فإذا كانت هذه الزوجة هي صاحبة المال وهي المتاجرة وإنما أنت تعينها على ذلك فلا بأس، وأما إذا كان ليس لها إلا الاسم واستخدمته للاحتيال على التصريح لهذا العمل التجاري الذي لم يصرح لك به لو قدمته باسمك لا شك أن هذا من الاحتيال. نعم. والسائل هل صفة السمع لله تعالى فعلية كما أنها ذاتية؟ نعم، صفة السمع التي هي بمعنى إدراك المسموعات فهي ذاتية، وأما التي بمعنى الاستجابة فهي فعلية متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى. قل السائل في بلادنا بعض المطاعم يوجد فيها موسيقى لكني لا أريد استماعها وأنكر ذلك بقلبي، فهل يجوز للجلوس في ذلك المطعم؟ إذا كان لك الاختيار لا يجوز، وأما إذا ما لك اختيار وليس لك اختيار في هذا مثل أن يكون مكان غير مهيأ وليس لك مكان تجلس فيه للأكل إلا في هذا المكان فالضرورة لها حكمها، وأما إذا كان لك اختيار أن تذهب إلى مكان آخر أو تأخذ طعامك تذهب إلى الفندق تذهب إلى البيت فلا يجوز لك الجلوس في مكان فيه موسيقى إلا بعد العجز عن الخروج من هذا المكان، أو هناك ضرر يلحقك إذا خرجت مثل أن يكون طريق أو مكان فيه مطر أو فيه أماكن غير مهيئة وليس لك إلا هذا المكان في طريق، فاتقوا الله ما استطعتم، وأما إذا كان لك الخيار فيجب الخروج من هذا المكان. نعم. قل السائل لو تعيد لنا السماع في حق الله تعالى وحق المخلوقين. هو كما تقدم السماع بالنسبة لإدراك المسموعات فالله سميع بصير، وليس المخلوقون كلهم متصل بصفة السمع، وأما بمعنى الاستجابة فإن استجابة المخلوق لأمر الله ولمن دعاه فإن هذه صفة فعلية متعلقة بالمخلوق ويمدح بها ويذم، وأما السماع الذي هو من الله استجابة فهو ممدوح باستجابته لمن شاء ومنعه من شاء، لأنه حكيم عليم يستجيب لمن شاء ولا يستجيب لمن شاء لعلمه وحكمته. نعم. قل السائل ما الفرق بين الكلام والمعنى مع ضرب الأمثلة؟ الكلام أشمل من المعنى، فالمعنى جزء من الكلام، ولهذا عندما يجول في ذهن الإنسان معاني لا يقال إن هذا كلام، كما قال عمر زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال خيرا منه، زورت في نفسي بمعنى أعددت في نفسي كلاما. قال العلماء يجوز أن تطلق على الكلام على المعنى النفسي إذا كلام إذا قيدته قلت في نفسي تكلمت في نفسي، أما تقول أنا قلت في مجلسي كذا وتسكت ثم لما تسأل تقول قلت في نفسي فهذا كذب، لأن الكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، ولكن إذا قلت في نفسي رجل تكلم في المجلس فقلت في نفسي لو قلت غير هذا لكان أحسن تقول قلت في نفسي، فهذا كلام مقيد بالنفس وهو المعنى، فإذا تحدثت به وأخرجته فهو كلام، فالمعنى جزء من الكلام واللفظ جزء من الكلام، والكلام أعم يشمل اللفظ والمعنى. قول السائل عبر الشبكة يقول في بلادنا مسجد صاحبه أو إمامه صوفي يجبر الإخوة بالوقوف بين السواري ولا يبكر للصلاة حتى يصفوا، فما العمل في ذلك بارك الله فيكم؟ أولا إذا كان هذا الإمام ليس من أهل السنة فذكر الشيخ الإسلام أن الناس ينظر في حالهم، فإن كان لهم قدرة على استبداله بغيره من أهل السنة فهذا هو الأولى، خاصة إذا كان ممن يتلبس بالشرك الأكبر والأمور التي تخرج عن أصل الدين فإنه لا يجوز الاقتداء به، وأما إذا كان من البدع التي لا تخرج من الدين فإن الأولى الاقتداء بصاحب سنة، وإذا لم يكن لهم قدرة وإنما هو إمام فرض عليهم وعين عليهم من قبل ولي الأمر وليس لهم قدرة على إزالته ولا الرفع إلى ولي الأمر فعليهم السمع والطاعة بحسب القدرة. وأما الوقوف بين السواري ففيه تفصيل، قد يكون المسجد يزدحم ويأمرهم أن يتقدموا، هذا له الاجتهاد فيه، بل قد يكون هذا هو المتعين عند ازدحام المسجد، فأن يصلي بعض الناس بين السواري خير من أن لا يجد بعض من يأتي مكانا في المسجد، هذا يرجع إلى النظر في حال الناس وفي حال المسجد. نعم. قل السائل: ما رأيكم في حضور بعض مجالس العلم التي يختم فيها متون عديدة في مجلس أو مجلسين، فلهذه الطريقة يستفيد منها طالب العلم؟ أنا أقول لكل شيخ طريقته، فبعض أهل العلم يسلك هذا المسلك، ولعلهم يريدون بذلك عرض المتون عرضا سريعا، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأنفع هو عدم الاستعجال في قراءة المتون، لأن الآن نحن ليس فينا من لا يحسن القراءة، الحمد لله كثير من الناس اليوم يقرؤون، كل إنسان يستطيع أن يقرأ، ولكن الذي نحتاج إليه الفهم، فالوقوف عند هذه المتون والتفصيل في ألفاظها تنبيه الناس إلى المسائل هذا هو الأنفع في نظري، ولا أطعن في أهل العلم، فكما قلت لكل شيخ طريقته، ولكن المفاضلة بين هذه الطرق ترجع إلى أحوال الناس.